الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى التعليق على متن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونبدأ هذا اللقاء من حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ اقرأ يا شيخ سليمان. نعم يا شيخ. اقرأ. طريق الجنة. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام أي اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلا. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وهذا الحديث من الأحاديث المهمة ومن الأحاديث العظيمة، يشتمل على جمل كثيرة وفوائد عظيمة رغم قلة ألفاظه، فيه معاني مهمة جدا ويشتمل على فوائد كثيرة. من هذه الفوائد حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم ويقربهم إلى الله، ومن فوائده الغاية من هذه الحياة هي دخول الجنة، هي دخول الجنة. وهذا الحديث فيه بيان أهمية الصلوات المكتوبات وأنها سبب لدخول الجنة مع باقي ما ذكر في الحديث. ومن فوائد هذا الحديث فعل الواجبات وترك المنهيات سبب لدخول الجنة. إذا قرأت الحديث قراءة طيبة وجيدة تبين لك أمر مهم جدا. أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فمهم جدا القيام بما افترضه الله عز وجل على عباده وما أمر الله عز وجل به، وترك ما نهى الله عز وجل عنه. كل ذلك لا يكون إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ جوامع الخير. جوامع الخير. عن أبي مالك بن الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة، وهذا الحديث له منزلة عظيمة ومهمة. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. قاله النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم في الجزء الثالث. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام لاشتماله على مهمات من قواعد الدين، بل نصف الدين، باعتبار ما قررناه في شطر الإيمان، بل على الدين جميعه باعتبار ما قررناه من الصبر، وفي معتقها أو موبقها. قاله في الفتح المبين. هنا الطهور بالضم على المختار هو قول الأكثر المراد به الفعل، وبالفتح اسم لما يتطهر به من الماء أو من غيره. وقوله شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، أي ينتهي تضعيف أجره إلى نصف أجر الإيمان. والصلاة نور يعني تمنع من المعاصي، كما أن النور يستضاء به. وقيل إن الصلاة نفسها تضيء لصاحبها في ظلمات الموقف بين يديه. وطبعا الصلاة نور، فيها يعني اجتهادات في بيانها وفي توضيحها. وقول الصدقة برهان، أي حجة على إيمان مؤديها. الصدقة برهان، والصبر ضياء. والصبر هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع. وقيل المراد بالصبر هنا الأعم من الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى المكاره، ومنه الصوم. وقوله القرآن حجة لك، حجة لك إن امتثلت أوامره ونواهيه، أو حجة عليك إن لم تمتثل أوامره ولم تجتنب نواهيه. وقول كل الناس يغدو، أي يبكر في مصالحه. فبائع نفسه أي من الله، فمعتقها يعني من العذاب، أو موبقها أي مهلكها بالطرد من ساحة الرضوان. قاله ابن علان رحمه الله تعالى في دليل الفالحين في الجزء الأول. فإذا هذا الحديث يعني يشتمل على جمل كثيرة من العلم وفوائد عظيمة. ونقف عند بيان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند لفظ والصبر ضياء. هنا وقفة مع الصبر. الصبر على أنواع، منها الصبر على طاعة الله، يعني في الصبر على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل كالصلاة، وفيها الصبر في مجاهدة النوايا الفاسدة، وفيها الصبر على أداء الصلاة بأركانها وواجباتها ومستحباتها، الصبر على الصيام وما فيه من حرمان النفس من الأكل والشرب إلى غير ذلك. يبقى الصبر على طاعة الله وعلى عبادته، هذا نوع من أنواع الصبر. ومنها الصبر على المحرمات، بماذا؟ بعدم اقترافها وانتهاك حدود الله عز وجل. ومنها أي من أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله المؤلمة كموت حبيب أو نزول ابتلاءات كالأمراض وفقد العينين وغير ذلك. وفي الحديث فوائد، منها الحث على الطهور وبيان منزلته من الدين وأنه شطر الإيمان، ومنها بيان فضل التسبيح والتحميد، والحث على الصلاة وأنها نور، وأن الصدقة دليل وبرهان على إيمان فاعلها، والصبر بأنواعه خير. وكذلك من فوائد الحديث، من عمل بالقرآن فهو حجة له، ومن لم يعمل به فهو حجة عليه، وأن كل إنسان لابد أن يعمل لقوله كل الناس يغدو، فإما أن يعتق نفسه بطاعة الله عز وجل وبعبادته، أو يوبقها بالمعاصي وبالمخالفات. اقرأ يا شيخ سليمان. تحريم الظلم. نعم، تحريم الظلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدني أهدكم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فاستكسوني اقصوني اكسكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. ومعنى حرمت الظلم أي لا يقع مني بل تعاليت عنه وتقدست. وضال أي غافل عن الشرائع. إلا من هديت يعني أرشدت. فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية في صعيد واحد أي أرض واحدة ومقام واحد. والصعيد وجه الأرض. والمخيط الإبرة. أحصيها لكم أضبطها لكم بعلمي وملائكة الحفظة أوفيكم إياها. نعم أوفيكم إياها أي أوفيكم جزاءها في الآخرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الظلم الذي حرمه الله على نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات ويعاقب هذا بذنب غيره أو يحكم بين الناس بغير القسط ونحو ذلك من الأفعال التي يتنزه الرب لقسطه وعدله وهو قادر عليها. وإنما استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه، كما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب فهو أيضا منزه عن أفعال النقص والعيب. انتهى من كتاب إنعام الباري في شرح حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. الحديث يشتمل على جمل طيبة وكثيرة من العلم فليراجع، لكن نأخذ بعض الفوائد. يستفاد من هذا الحديث تحريم الظلم وأن الله حرم الظلم على نفسه لكمال عدله، وتحريم الظلم تحريم ظلم الإنسان لأخيه بالاعتداء على ماله أو عرضه أو نفسه، هذا محرم. وجوب طلب الهداية من الله لقوله استهدوني أهدكم. ويستفاد أيضا وجوب إفراد الله بأنواع العبادة من السؤال والتضرع والاستعانة وغيرها. لا يستطيع الخلق قاطبة أن يضر الله أو ينفعوه، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. ويستفاد منه أن الطاعة لا تزيد في ملك الله شيئا، وأن بني آدم خطاؤون يخطئون بالليل والنهار، وأن الله يغفر الذنوب جميعا بفضله ومنه وكرمه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اقرأ يا شيخ سليمان. فضل الذكر عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدسور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في كتاب الزكاة. ومعنى في بضع أحدكم صدقة، يعني إذا قارنته نية صالحة يؤجر الإنسان على ذلك، يعني حتى اللقمة التي يضعها الرجل في فم امرأته يؤجر عليها، وهذا من فضل الله عز وجل. قال ابن علان في شرح الحديث: بضع أي فرج أو جماع، أحدكم لحليلته صدقة إذا قارنته نية صحيحة كإعفاف نفسه أو زوجته عن نحو نظر أو فكر أو هم محرم أو قضاء حقها من معاشرتها بالمعروف المأمور به أو طلب ولد يوحد الله تعالى أو يتكثر به المسلمون. يعني سبحان الله، كل هذه نوايا طيبة يؤجر الإنسان عليها. فسبحان الله، يأتي الإنسان شهوته ومع ذلك يؤجر بماذا؟ بالنية الصالحة أو بالنوايا الصالحة. والحديث طبعا فيه فوائد كثيرة.